إذن نحن مع الورقة 11 مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ودائما مع الإرهاصات الأولية التي سبقت ظهور الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجه إلى هذه الحياة صلى الله على الحبيب. ولقد ذكرنا في اللقاء الماضي القصة الغريبة العجيبة الأطوار، قصة أصحاب الفيل، ووصلنا بالضبط في حديثنا عندما امتنع الفيل عن أن يتجاوز ما يسمى بالمغمس، وحاول سائس الفيل أن يجبر ويضطر الفيل لكي يتجه إلى الكعبة لتنفيذ هذا العمل الآثم لهدم الكعبة، لكن الفيل امتنع وحبسه حابس الفيل سبحانه عز وجل. وكانوا إذا وجهوا تجاه اليمن هرول مسرعا، وإذا وجه إلى مكة برك الفيل واستعصى على أن يتوجه إلى مكة. لا إله إلا وبينما هم كذلك وهم في حالة الذهول هاته، لم يعرفوا من أين أتوا، وكان عليهم لو كانوا يفقهون أو يعقلون ولو كانوا بشرا لارتفعوا إلى مستوى الفيل، لأن الفيل وهو من الأنعام فهم الرسالة جيدا. فالفيل لا يجرؤ على أن يقتحم الحرم، وهؤلاء عياذا بالله لم يفهموا الرسالة، ولذلك سماهم الله تعالى أصحاب الفيل، يعني أن إمامهم هو الفيل. فالفيل أفقه وأفهم منهم، لأنه عظم حرمات الله تعالى، وأن هؤلاء لا يراعون لله تعالى حرمة، ولا يراعون للمؤمنين حرمة، ولا يراعون لبيت الله تبارك وتعالى حرمة. وبينما هم كذلك إذا بأوامر الحق تبارك وتعالى العليا تصدر إلى نوع من الجنود لم تشهده الجزيرة العربية إطلاقا، فيأمر ربك جنده، وما يعلم جند ربك إلا هو، يأمر طيرا أبابيل كما ورد في القرآن، وهي طيور صغيرة تشبه البلسان، تشبه ذلك الطائر الصغير، احنا اللي كان نقولوا له تبقى الخطة تفلي اللست ولا شي حاجة بحاجة. البلسان صغير، مجموعة من الطيور حجبت الشمس، طير حجب الشمس، كل طير يحمل 3 حصيات، حصى في منقاره وحصى في مخلبه والحصى الاخر الحصات الاخرى في المخلب الاخر، فسلطهم الله تبارك وتعالى هذا المخلوق الصغير الضعيف، لان الذي يتكبر ويتجبر ويغتر بقوته ويعتقد ان بقوته سيحرف توجه الناس الى غير الكعبه، يعطيهم الله تعالى درسا بليغا فيسلط عليهم أصغر خلق الله تعالى، فترميهم بحجارة من سجيل. وانتهت هذه المواجهة بين إبرهة الأشرم وجنده الطغاة الذين أرادوا الكيد ببيت الله تعالى وبين الله سبحانه رب البيت، الذي حمى بيته انتهت بهذه الهزيمة النكراء، حتى أصبحت هذه القصة مشهورة ومعروفة عند كل أهل مكة. ولذلك فإن الله تعالى لما تحدث عن هذه الحادثة قال تعالى في كتابه الكريم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الله تعالى بجند إبراهيم؟ هل رأى؟ هو لم يكن مولودا، ولكن لماذا استعمل الرؤيا في مسألة لم يشهدها، في مسألة لم يراها؟ لأن كثرة من رأوا تلك الحادثة لا زالوا أحياء، هم أحياء، كثير من كبراء قريش الذين كانوا أحياء ولا زالوا أحياء لحد الآن عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شاهدين على هذه القصة، فلا يستطيع أحد تكذيبها لأنها حديثة الوقوع، ولأن الذين وقعت في وقتهم لا زالوا أحياء فهم يشهدون على وقوعها. فكأن الله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن مسألة وقوع هذه الحادثة بلغت إلى حد أنها أصبحت في حكم الذي الأمر المشاهد، يعني لم يعد الأمر أمرا إخبار تسمعه، ولكنه ارتفع إلى درجة الأمر المشاهد، لأن الذين شاهدوا هذه الواقعة لا زالوا أحياء. ألم ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأنت لم ترى، لكن الذين عاشوا هذه الواقعة هم أحياء، فلا يستطيعون تكذيب ذلك. فلو كانوا يستطيعون تكذيب ذلك هم أحياء لكذبوا، وخاصة قريش الذين اعترضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترضوا الدعوة في بدايتها، إذن هم لم يستطيعوا. فإذا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وحينما تقرأ ألم ترى كيف فعل، فالله تعالى سبحانه عز وجل فعله فعل خاص، وفعله ليس كفعل البشر ولا كفعل المخلوقات. فالذي توحد في صفاته، توحد في ذاته، توحد في أفعاله، فكما أن صفات المخلوقات لا تشبه صفات الخالق، فأفعال المخلوقات لا يمكن أن تشبه أفعال الخالق. فالله إذا فعل فستنظر كيف يفعل ربك، إن ربك فعال لما يريد. إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن فعل ربك بأعدائه حينما يريد الله تعالى ليجعلنهم عبرة. أليس الله جل في علاه هو الذي قلب قرية لوط فجعل عاليها سافلها حتى سمع الملائكة نباح الكلاب في السماء، قلبها بها ببشرها بكلابها ببقرها بدوابها بأنعامها، حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب في السماء. فعل ربك، فعل الله تعالى أمر عظيم ولا يمكن أبدا أن يقارن بأفعال العباد. نعم هنالك عباد جبارون يحرقون الناس كما أحرقوا أصحاب الأخدود، هنالك أناس جبارين يفعلون في العراق ما فعلوا، أحرقوا الأرض، هنالك جبارين فعلت فرنسا وطبقت وسنت سياسة الأرض المحروقة وقتلت الملايين. نعم هنالك فعل للجبارين من أهل الأرض، ولكن يفعلون ما يفعلون. لن تقارن فعل الله بأعدائه حينما يتمادون في العصيان ومحادات الله ورسوله والاعتداء على حرماته مع أفعال العباد مهما تجبروا. ففعل الله تعالى هو أمر عجب، يقضي على جيش جرار من أقوى الجيوش في وقته باش بطير صغير، مش بالدبابات، والطائر ماذا يحمل؟ يحمل رشاشات، يحمل قنابل نووية، يحمل حجرا صغيرا، حجر في حجم الحمصة، حجرة يضعها طائر صغير في منقاره، بهذا الحجر يقضي الله تبارك وتعالى على جيش إبرمة. وإن لقصة الحجر في إظهار قدرة الله تعالى في التاريخ لأمر عجب. فالحجر دائما يكون سلاح أولياء الله. فقتل داود جالوت، وجالوت 150,000، وطالوت قائد القوات المؤمنة 313، وخرج جندي من جنود طالوت، خرج بمقلاع بحجر، فأرسل الحجر على جالوت، فقتل داود جالوت، لم يقتله بسلاح خطير، قتله بالحجر، وكان الحجر سبب في إنزال النصر على قوم طالوت. الحجر أمره عجب، حينما أراد الله أن ينصر موسى عليه السلام بالحجة الفالجة التي يدمغ بها ترهات أفكار المشركين من بني إسرائيل، قال: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. وحينما يريد أن يعبر الله تعالى على قسوة قلوب أعدائه يقول: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن ما يسمى بانتفاضة الحجارة في فلسطين، فالمسلمون يقاتلون بالحجارة، يرمون أعداء الله بالحجارة، ويدافعون عن بيت المقدس بالحجارة، وإن الحجارة هي التي ستحسم المعركة في النهاية. حتى قال الحبيب: يقاتل المسلمون اليهود، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهود وراء الشجر والحجر، فينطق الله الشجر والحجر ويقول الحجر: يا مسلما تعال من وراء يهودي فاقتله إلا شجر الغرقد. فقصة الحجر قصة عجيبة في القرآن، وقصة عجيبة في الواقع، ولا زال الحجر يفعل التاريخ، ولا زال الحجر يحضر كأهم مادة لنصرة أولياء الله تعالى. فبالحجر الصغير ينصر الله تعالى أولياءه في زمن الذرة، في زمن هذه. تعيد قصة أصحاب الفيل وما وقع لهم بواسطة الحجر مسألة تتكرر مع أولياء الله. متى وجد أولياء الله الذين انحازوا بكليتهم إلى الله تعالى ونصروا دين الله؟ فالله تعالى يجعل أحقر شيء وأصغر شيء الحجر سلاحا للمؤمنين ليبرز الله قدرته وقوته. فهذا فعل الله، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وحينما يتحدث الله عن أصحاب الفيل ففيه إهانة لهم، فهم أصحاب الفيل، فإنما الكرامة هنا للفيل، لأنه الإمام، وهو الذي كان يقود الجيوش، وهو الذي كان يعول عليه في إحراز النصر في المعركة المصيرية. لكن الفيل يكون هو أول من يحبس ويحترم حرمات الله تعالى سبحانه عز وجل. ثم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل من نار فجعلهم كعصف مأكول. كذلك التبن الذي أكلته الدواب ورفسته بأقدامها ولوثته بروفها وبولها، فإذا جاء الريح طار مع الريح، أصبحت أجسادا خاوية من الأرواح فارغة. كانت الحجر كلما أصاب جسد أحد هؤلاء إلا خرقه، وحين يخرقه تخرج الروح، فإذا به كالعصف المأكول. كذلك التبن الذي أكلته الدواب لا قيمة له، أصبحوا أجسادا مطرامية على أديم الأرض. أين قوتك يا إبرهة؟ أين قدرتك؟ أين جبروتك؟ أين قسمك الذي أقسمت، ونذرك الذي نذرت، ويمينك الذي حلفت بأنك لن تعود إلا إذا هدمت بيت الله؟ ألم تسمع إلى عبد المطلب حين قال لك: أنا إنما جئت لكي أخذ إبلي، فإبلي أنا سيدها وربها ومالكها، أما البيت فله رب يحميه. ثم خرج وأمر المشركين من أهل قريش أن يخرجوا إلى الشعاب، وراح يدعو الله تعالى عند باب الكعبة ويسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأن ينصر بيته وأن يرد كيد الكافرين وأن يهزمهم شر هزيمة، وقد كان. فهذه هي حادثة الفيل التي تعد من أكثر الإرهاصات التي سبقت ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تبارك وتعالى نكرر تلك الدروس التي نأخذها إن شاء الله تعالى من هذه المسألة. الدرس الأول: النصارى يحقدون على بيت الله الحرام. إبراهيم أراد أن يصرف وجوه الناس عن بيت الله تعالى حينما بنى القليس لكي يحج الناس إلى اليمن لا إلى شبه الجزيرة العربية، هذا دليل على أنهم يحقدون على ديننا. النصارى واليهود لو وجدوا الفرصة لهدم الكعبة لفعلوا، فهم يتهمون المسلمين بأنهم يعبدون الحجر وأنهم يطوفون حول الحجر وأن العرب والمسلمين وثنيين وأنهم يقبلون الحجر. إنهم حينما يرون صور تلك الملايين التي تطوف حول البيت في كل لحظة وكنائسهم فارغة تشكو إلى الله الفراغ، حتى وهم نصارى كنائسهم حولها المسلمون إلى مساجد اشتروها في أوروبا بحر أموالهم، وإذا بالمسلمين الأمة الوحيدة التي بقيت خالصة في عبادة الله تعمر بيوت الله، بل تشتري الكنائس والبيع بحر مالها الذي تصبب العرق من أجل اكتساب الدرهم والقرش وأنفقوه لشراء الكنائس، هذا يصيبهم بالحنق. تعرف واحدة العام اللي فات اسمه ده قسيس ألماني اسمه ده، لما اشترى المسلمون أكبر كنيسة في إحدى المدن الألمانية ووصله الخبر وأصابه الفزع الأكبر لزحف الإسلام في أرضه، هم يحاربون الإسلام في بلده ويريدون أن يهدموا الكعبة في أم القرى في سرة الأرض، ويرون أن الإسلام يهجم عليه في عقر دانهم، لا بل يجتمعون ويشترون الكنائس الفارغة ويحولونها إلى مساجد. ماذا فعل؟ كتب رسالة وقال: عجبا لأمر هذا الدين، نحن ننفق المال ونخطط منذ قرون لمحاربة إسلامهم في ديارهم، فيأتي المتخلفون من المسلمين من بلاد المسلمين لكي يبحثوا عن لقمة عيش عندنا، ومع ذلك لا ينسون دينهم، يحافظون على دينهم، يصلون، يبنون المراكز، لا يكتفون بذلك، فإذا ضاقت مساجدهم لم يجدوا مكانا آخر يحولوه إلى مسجد إلا كنائسنا، فأنفقوا المال واشتروا الكنائس وعمروها وحولوها إلى مساجد، والله إن هذا لأمر عجاب. فوضع حدا لحياته وشنق نفسه، قتل نفسه، وكتب في رسالته: وها أنا أشنق نفسي وأقتلها غيظا لما حققه المسلمين رغم كوننا نعمل بالليل والنهار لمحاربة الإسلام، فإذا بالإسلام يطرق بسنابك خيله وبفكره أوروبا. وقال لهم في التالي: عندكم تتهموا شيء، وإياكم أن تتهموا أحدا بقتلي، لقد قتلت نفسي غما وهما لما أجده في تفريط النصارى في دينهم واستيلاء المسلمين على كنائسنا. يا الله يا الله، هو حسد. قال أحدهم في إحدى القنوات الأمريكية أجدعانا، قال: إذا أردتم أن ينعم العالم بالسلام فإن أول خطوة ينبغي أن تفعلوها واسمها هي هدم بيت الله الحرام والتوجه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وإخراج محمد من قبره وإحراقه وذر رفاته في البحر. يا القلوب، يا الله، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذا هم اللي غادي يديروا معكم الصلح، هذا هم اللي غادي يديروا معكم الصلح والسلام، هذا هم الذين تلهثون وراءهم لكي تجلسوا على طاولات المفاوضات. ألم تقرأوا القرآن؟ ألا تقرؤون القرآن يا معاشر المسلمين؟ كم تضيعون على أنفسكم من الوقت والجهد حينما تزيحون القرآن من المعركة، حينما لا تدخل القرآن أعظم وثيقة لتشريح نفسيات أعدائكم؟ لو قرأتم القرآن لوجدتموه مملوءا بتحذير المسلمين من موالاة اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، من بكري ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. متى يفهم المسلمون كلام ربهم؟ يفهموه، لكن متى يعودون إليه؟ عادوا إليه، لكن متى يقرؤونه القراءة التي أراد الله؟ لا يحرفون. هذا قرآن ربي ينطق. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وودوا لو تكفرون، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يميلون عليكم جميعا. إذا غفلتم عن دينكم، إذا تركتم دينكم، إذا تركتم أسباب الدفاع عن حرماتكم وهويتكم، يميلون عليكم ميلة واحدة. والدليل هو هذا، الدليل هو هذا، يحاربون الإسلام في كل مكان. عجبا لأمة رسول الله كيف غفلت عن هذا الأمر. فحقد النصارى على بيت الله كان قبل مجيء الإسلام، يا الله، كان قبل مجيء الإسلام. وأما الحقد بعد مجيء الإسلام فقد تضاعف، لأن الأمة التي كانت مشرذمة العرب قبل الإسلام وهم مشرذمين مشتتين، ومع ذلك حسدوهم لأن الناس يحجون إلى البيت. فكيف إذا صارت الأمة أمة التوحيد، أمة الرسالة، أمة تحمل الهداية للبشر؟ فلا بد أن يتضاعف الحسد وأن يتضاعف البغض مع ظهور الأمة الجديدة، أمة رسول الله التي تحمل هذا الدين. هذا الحقد. وقد ترجموا هذا الحقد على بيت الله تعالى عبر التاريخ، ما غاديش نهضروا ماذا فعل المسلمون وماذا فعلت السياسة ببيت الله الحرام عبر التاريخ. فقد اضطر الحجاج بن يوسف أن يقذف بيت الله بالمنجنيق، فتهدم ركن من بيت الله وسقط على عبد الله بن الزبير خليفة المسلمين، فقتل في بيت الله الحرام، هدم البيت. يا الله، شو السياسة واسمه ده؟ وصلب ابن ابن الزبير، صلب، صلبوه، وجاءت أمه أسماء وهو مصلوب في بيت الله الحرام، شو ده؟ ووقفت عليه فقالت: أما آن لهذا الفارس، أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ أما آن له؟ ألم يحن الوقت لكي نطلق سراح هذا الشهيد لدفنه؟ فجاءها الحجاج فقال: يا أمه. قالت: لست لك بأم. قال لها: هو اعتدى. قالت: اسكت، فما علمت لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في أمتي كذاب ومبير. فأما الكذاب فقد علمناه، مسيلمة الكذاب، وأما المبير فلا أراه إلا أنت، وهو سفاك دماء المسلمين. فقال لها: إذن سأسلخه. لما أغلظت له القول قال: سأسلخ جلده. فقالت رضي الله عنها: ما ضر الشاة سلخها بعد ذبحها. إلى ذبحت الشاة سلخها، واش غادي تحس؟ أنت قتلت واحد في السلخ؟ أنت قتلت خليفة للمسلمين بايعه أهل مكة وأهل المدينة في بيت الله الحرام، ثم تتحدث عن السلخ؟ افعل ما بدا لك. أما أخطر عملية وقعت هي ما قام به أبو طاهر البرمكي والبرامكة. البرامكة تعرفوا البرامكة؟ البرامكة البرامكة هي فئة، والعياذ بالله، هي فئة ممن تدعي اتباع محمد بن الحنفية، يعني شيعة. فماذا فعل أبو طاهر؟ دخل إلى بيت الله الحرام وقتل 30,000 موحد، أعمل فيهم السيف. وماذا فعل؟ وقام إلى الحجر الأسود وأخذ الذهب وأخذ كل تلك الجواهر وخرج بها، وأراد أن يصرف الناس من كعبة من مكة إلى هجر. بنى هو الآخر بيتا كما بنى إبراهيم الأشهر القليس، وأراد أن يصرف الناس. هذا قال لك شيعي، قال لك هذا قال لك من الشيعة، قال لك اي غادي نقولها ان شاء الله. ان شاء الله وغادي نقولها ان شاء الله. ان شاء الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم. واحد البنت عندي مريضة مريض السرطان وعطتني واحد البركة اللي تعطيها له وتعطيها للمرضى اللي كيما انايا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ندير هاد الدعاء الله يرحم والديك ان شاء الله يا ربي. لا اله الا الله لا اله الا الله. قلت ابو طاهر البرمكي كان يدعي عياذا بالله انه من اشياع علي رضي الله من الشيعة، فأراد هو الآخر كما فعل إبرهة أن يصرف الناس من مكة إلى بيت بناه في هجر. يا الله. وأراد أن ينقل، قال لهم اسمه هي اللي عظموها الحجر الأسود، سأقتل المسلمين وأهدم البيت وأخذ الحجر الأسود وأضعه في البيت الذي بنيته ثم بعد ذلك أصرف وجوه الناس إليه. وفعل، قتل في يوم واحد 30,000 من الطائفين العاكفين الركع السجود في بيت الله الحرام. اسمعوا للشيعة يا خلدر شركم، اسمعوا يا خلدر شركم التاريخ نتاع الشيعة. يا الله. ووقف له الموحدون وقاتلوه في البيت، فإن قاتلوكم فيه فاقتلوه. الله يقول فإن قاتلوكم فيه فاقتلوه، ولا تقاتلوهم عند البيت الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وانبرى بعض المجاهدين من العلماء يقاتلون هذا الزنديق وأتباعه الزنادقة حتى قتلوا جميعا في بيت الله الحرام تعظيما للبيت. قاتلوا حتى أفنوا جميعا 30,000 مساكين كانوا يطوفوا يجمع عليهم ما عندهم الاسلاح لون، وكان بينهم واحد العالم وكان يحرض الناس على القتال حتى قتل في بيت الله وهو يقاتل وينافع عن بيت الله. الله. فماذا فعل؟ اخذ الحجر، حجر الاسود، يا الله، ووضعه على دابته على البعير، وخرج هو وجنده بعد ان اعملوا المجازر في بيت الله الحرام. خصهاش قاعد تقراو، حنا قاع ما كانوش يقراو لنا قاع في التاريخ، قاع ما يقراو لنا حاجه في المدرسه، ما يقراو لنا حاجه والو، ما يقراو لنا والو. فخرجوا بالحجر الاسود ايوا الى العراق لكي يضعوا الحجر الاسود في البيت الذي بناه. فبدا هذا الرجل ولم يمر العام حتى بدا لحمه يتفتت ويخرج منه الدود وهو ينظر إلى جسده، يتفتت، وتصدع صدره كما تصدع صدر إبرهة، تصدع صدره وخرج قلبه. يا الله، هذا الصدر اللي فيه القلب وهذا القلب الذي يتجرأ على حرمات الله ليصدعنه الله. فتصدع صدره وتفتت لحمه وما فهمش وما عرفش واسمه كاين، وظل الحجر الأسود وشحال غايب وشحال ها. أه؟ ربي يا ربي يا ربي يا ربي. وتعرفوا اسم مدارس بريطانيا ولا ما تعرفش؟ في هذا الوقت اغتنمت بريطانيا الفرصة، فرصة انتقال الحجر الأسود من مكة إلى هؤلاء الزنادقة، فأخذت منه طرفا، هرست شوية كعرف شريوه، وقامت بريطانيا بإجراء جميع التحاليل عليه لتعرف نوع هذا الحجر الذي يأتيه المسلمون ويتقاتلون عنده، أيهم يستلم الركن وأيهم يقبل الحجر. النتيجة اللي خرجوا بها واسمية أن هذا الحجر لا يوجد شبيهه في الأرض، فهو من الجنة ومن السماء. بريطانيا عارفهاش، بريطانيا عارفهاش، هم عارفين النصارى، النصارى يديروا كل شيء، ومكنهم الله باش يهتدوا، أن مكنهم الله تعالى لأن يصلوا إلى الحجر ويأخذوا منه قطعة ويعرضون القطعة إلى كل التحاليل إلى كل التجارب. فخرجوا بنتيجة واحدة، جاءوا العلماء من كل الأرض واجتمعوا حول هذا الحجر، فقالوا إن المادة التي تتكون منها هذه الحجرة غير موجودة في الأرض، أي ليست من مكونات الأرض، كما أخبر رسوله هي من السماء، هي من الجنة الحجر الأسود. فتصدع وتفتت لحمه، وظل الحجر 23 سنة غايب على مكة، حتى أعيد في يوم مشهود. شكون أرده؟ أرده نائب هذا الزنديق، لأنه كان يرى أنه لو ظل معه ولو ظل معهم لأفناهم الله كما أفنى جيش إبراهيم. هذه المسألة تتكرر دائما، ولذلك فإن الله تعالى سبحانه عز وجل قاصم ظهر كل من أراد ببيت الله الحرام سوءا. هذا الدرس الأول، بغض النصارى وحسدهم لبيت الله. الثاني، تضحية العرب حتى وهم على الشرك دفاعا عن بيت الله الحرام، فقد خرج ذو نفر ملك حمير فقاتل حتى قتل أصحابه دفاعا عن بيت الله الحرام، وخرج نفيل بن حبيب العجمي أمير وملك خثعم فقاتل حتى أفني جيشه دفاعا عن بيت الله الحرام. السؤال الآن، إذا كان المشركون من العرب قاتلوا دون بيت الله الحرام وضحوا بالغالي والنفيس من أجل بيت الله، فأين المسلمون الآن للدفاع عن بيت الله الحرام؟ أين المسلمون الآن في الدفاع عن بيت الله الحرام حينما تأتي الجيوش الأمريكية وتستوطن تلك الأرض بدعوى أنها إنما جاءت لتحرير الكويت؟ لقد أحدث هذا الأمر رجة عظيمة في المسلمين، وعلى إثرها خرجت طائفة سمت نفسها القاعدة. القاعدة سبب خروجها وظهورها لمحاربة النصارى هو هجوم النصارى على شبه جزيرة العرب، هو قربها من بيت الله الحرام، ولذلك قالوا لا يجتمع في الجزيرة دينان. سيدنا النبي قال لا يجتمع في الجزيرة دينان. الله يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حرم الله تعالى عليهم أن يقربوا هذه الأرض لأنها هي القاعدة لانطلاق الإسلام، ولذلك سمى القاعدة. بيت الله الحرام وجزيرة العرب ينبغي أن تكون خالصة للمسلمين، لا يوجد فيها دين آخر ولا توجد فيها كنيسة، ولا يحل لمشرك أن يدخلها، ودخولها يتطلب شيئا واحدا فقط، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله يرحمه، المحاور متاع النصارى كيسميوه أحمد ديدات رحمة الله عليه، صاحب مشروع مصحف لكل إنسان، هو صاحب مشروع مصحف لكل إنسان في الأرض، كل واحد عايش المشروع، غير المسلمين اللي ما عندهمش المشاريع، هذا كان عنده مشروع مصحف لكل ماشي مسلم، لكل إنسان. شو الهمة قداش كان يريد أن يوصل كلام الله إلى كل البشر. هذا الرجل كان يحاور كثيرا من القساوسة على مرأى ومسمع من الناس، وكانت تسجل، وهو من أعلم ما عرف على وجه الأرض بفحوى الكتب السماوية، هو مختص عالم بالكتب السماوية، الإنجيل درسه يعرف حفظه وحفظ الآيات وحفظ الأنواع ويعرف تناقضات ما فيه، فكان يفحم كل هؤلاء. فقال له في تلك المحاورة الشهيرة لأحد القساوسة الأخير، قال له أنتم عنصريين، قال له علاش؟ قال لأنكم إذا أردتم أن تذهبوا إلى أي بلد في أوروبا لا تحتاجون إلا إلى الفيزا فتذهبوا، وأنتم لا تسمحون لغير المسلمين حتى ولو أحرزوا على الفيزا تاع بلدكم أن ندخل إلى بيت الله الحرام. حرام علينا زعما علاش؟ ماشي انتم عنصريين؟ قال له يمكنك أن تدخله في كل وقت إذا شئت. قال كيف؟ قال أن تقول كلمة واحدة. قال له ما هي؟ قال لا إله إلا محمد رسول الله. ما نطلبوا منك لا تأشيرة ولا يديك لا يرد، ما نطلبوا منك تشحش. أتأشيرتك لدخول بيت الله الحرام؟ نحن لا نمنع أسودا ولا أحمرا ولا أصفرا ولا قصيرا ولا غير من العرب، نحن لا نمنع أحدا من عين بيت الله، فقط ينبغي أن يكون من الموحدين. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه الثانية، المسألة الثانية هي قتال العرب عن بيت الله الحرام. فلما جاء بعض من أبناء المسلمين فأحلوا أعداء الله الجزيرة، ظهر في وقتنا من يدافع باسم القاعدة. احنا مش رحنا مع القاعدة 100%، القاعدة ذكرها ولا محاربة في العالم، المقاعدة الآن ولا مشكلة ولا الإرهاب، ولكن نحن نقول السبب في ظهور القاعدة هو هجوم هؤلاء على المسلمين. لو لم يهجم هؤلاء على المسلمين من يكون حتى واحد يدافع على بيت الله الحرام؟ هل ستخلو الأمة ممن يدافع عن البيت؟ أبدا لا، سيخرج الله من يدافع عنها بأي طريق. هذا الثاني. أما الثالث فأنتم تعرفون ما صنع الله بالخونة أبو رغال من قبيلة ثقيف حينما مات بالمغمس وكان يدل إبرة على الطريق، دفن هنالك وأصبح يرجم وهو يرجم إلى يوم القيامة. الخونة المتواطئين مع أعداء الله لضرب هويتنا، لضرب مقدساتنا، لضرب مساجدنا، لضرب قرآننا، لضرب هؤلاء طابور الخامس الذين يعملون وفق أجندات الغرب، الذين ينوبون عن الكفار في إشاعة أفكارهم بين المسلمين، في محاربة هويتنا. هؤلاء يتكفل الله تعالى بهم في النهاية لكي يجعلهم عبرة للمعتبرين. يخزيهم الله في الدنيا ويخزيهم في الآخرة ويسيء ذكرهم في العالمين، يسيء ذكرهم في العالمين. إذا ذكر أبو رغال لا يذكر إلا باللعن، لا يذكر إلا باللعن، يلعن أبو رغال أكثر مما يلعن إبليس، فهو ملعون لأنه تواطأ مع أعداء الله تعالى وصار يدلهم على الطريق ويشجعهم على اقتحام الكعبة. وكل من تواطأ مع أعداء الله لضرب هويتنا ومحاربة ديننا فهو عدو من أعداء الله. سمعت واسمه قال نتنياهو ولا ما سمعتوش؟ وسمعتوا ولا ما سمعتوش؟ وسمعتوا واسمه قال ولا ما سمعتوش؟ ليبرمان وزير الخارجية، واسمه ما سمعتوش اسمه قال؟ كنت تسمعوا ولا ما كنت تسمعوا؟ قال حينما أرادت، يعني الآن يراد تحريك ما يسمى بالمحكمة الدولية لمحاكمة الجناة في غزة الذين ارتكبوا جرائم حرب، من مثل أن جعلوا الفلسطينيين دروعا، من مثل قذف غزة بالأسلحة الفوسفورية، من مثل هدم ما يسمى بمؤسسات الأمم المتحدة الأونروا. هذه الجرائم الكبيرة هجر. تعرفوا اسمه قال لهم ليبرمان ولا ما سمعتوش؟ وسمعتوا ولا ما سمعتوش؟ إلا ما سمعتوش غادي نقول لكم، إلا ما سمعتوش. قال لهم عباس وزمرته هو الذي أمرنا ألا نتوقف حتى النهاية. احنا عاد توقفنا، احنا فينا الرحمة، احنا فينا الرحمة. قال لهم اسمرك وتقولوا تحكمونا، حكموا هذوك. هما اللي قالوا لنا لا تتوقفوا حتى تبيدوا حماس وتبيدوا غزة وتمسحوها من الخريطة. شكون قالها هذه؟ ليبرمان يفضحه. يلعن بعضهم بعضا، الآن أصبح بعضهم يلعن بعضا في الدنيا قبل الآخرة. هؤلاء الذين يدعون أنهم يريدون المصالحة وأنهم يريدون أن يتصالحوا مع الجناح الآخر في القاهرة، في الظاهر يظهرون أنهم يريدون المصالحة مع الشق الآخر الذي يشاركهم الدم ويشاركهم الدين ويشاركهم المصير ويشاركهم الوطن ويشاركهم المقدسات، وفي الخفاء يقولون لا تتوقفوا. ليهودي حشمش من خطرات يقولوا رحنا كثرنا رافضحنا الإعلام. أقول له ما توقفش، إلى وقفت مشينا أزيد، ويمدونهم بالمعلومات بالليل والنهار عبر ما يسمى بأزلامهم ومخابراتهم. ولذلك لما قتل سعيد صيام الشهيد وقتل نزار ريان في الحرب الأخيرة، رأيتم كيف وقع بعضهم في شراك حماس وأظهروهم للعالم، وقد اعترفوا أنهم يتصلون مباشرة مع حكام مقاطعة رام الله ليخبروا الصهاينة بالمستجدات. ولذلك اسمه هذا بنك الأهداف، واسمه بنك الأهداف هي المعلومات التي يأتي بها هؤلاء المندسين بين الشعب الفلسطيني في غزة، ثم يرسلون هذه الأخبار، اسمه الإحداثيات، يرسلون هذه الإحداث. ما معنى الإحداثيات؟ الموقع الذي ينبغي أن يضرب، بحال المساجد، بحال فين يجتمعوا، فين يديروا لقاءات، فين الإحداثيات، لكي يقوم بها وحكام مقاطعة رام الله تبليغها للجيش الصهيوني، فتقوم الطائرة مباشرة في ذيك اللحظة بضرب المكان في ذيك اللحظة، في نفس اللحظة. ولذلك ضرب في بيت أخيه وقتل في بيت أخيه. من الذي أعلم الصهاينة أن وزير الداخلية الذي أقض مضاجع الصهاينة كان في بيت أخيه؟ من؟ من الذي أخبر أن نزار ريان كان في بيته مع أزواجه الأربعة ومع أولاده السبعة؟ من؟ لكي يستشهدوا جميعا ويلحقوا شهداء بربه. من؟ هم سيلعنون أبد الدهر المواطئون لهدم بيت المقدس كمن تواطأ على هدم بيت الله الحرام. فبيت الله الحرام وبيت المقدس ربط الله بينهم في آية واحدة، فهي مصر النبي ومعراج الحبيب وأولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، الذي يسكت العرب عنه رغم ما يتعرض له أبناؤه من تشريد وإخراج وتهجير، وما يتعرض المسجد الأقصى له من حفريات وخطر يتهدده بالليل والنهار. تعرفوا الله يحفظه ويستر، الرئيس ديال بيت المقدس تاع البنك ديال بيت المقدس اسميه لكي يسميه وزير الأوقاف السابق المدغري، وزير الأوقاف المدغري، تعرفوا اسمه صرح في التالي، قال إن الشعب الوحيد الذي يعين المقدسيين على الصمود ويقوم بواجبه نحو بيت المقدس هو الشعب المغربي. فمنذ توليت رئاسة هذا البنك أسجل للعالم أن أمراء العرب وأثريائهم لا يقدمون فلسا لبيت المقدس. ملاير كل شيء تمشي لأمريكا. إذا غمز الغرب فقط غمزوا بأعينهم كأنهم يريدون المال، أعطوا الملايير من قبل تلك الدول، أما بيت المقدس فلا يقف معه أحد. كارثة. هذا الرابع. أما الخامس فهو المعركة بين الله وبين أعدائه، الله بوحده وأعدائه. أراكم شفتوا الصورة تاع المعركة تاع سيدي ربي؟ أرأيتم فعل الله بأعدائه؟ هذا الذي يدعي أن الله تعالى لا يمكن أن يدخل المعركة هو غبي. الله يدخل المعركة حينما لا يكون هناك من يدافع عن الدين. إذا لم يبقى أحد يدافع عن المقدسات يتدخل الله ليدافع عن بيته، يدافع عن أوليائه. الله تعالى يدخل المعركة، ومتى يدخل الله إلى المعركة؟ متى يدخل؟ إذا وجدت الفئة المؤمنة المنحازة بكليتها إلى الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين. فلو وجدت الأمة التي أسلمت القيادة لرب العالمين وأخلصت لله دينها وتوجهت إلى الله حقيقة لرأت العجب، لأن الجند الذي معه الله لا يغلب، من كان الله معه لا يغلب. هذه المعاني لابد أن تعود للمسلمين، ينبغي للأمة أن تعود إلى ربها ليعود الله إليها. هذه الرابعة أو الخامسة أو السادسة، السابعة، وهي أن الله تعالى زاد بيت الله بعد هذا الحادث تشريفا وتعظيما، كان معظما، لكن بعد أن نصر الله تعالى بيته وهزم الأعداء ازدادت عظمة البيت وانتشرت أخباره في الآفاق، وصار الناس يتحدثون عما فعل الله بمن أراد بالبيت سوءا، فازداد تعظيم الناس، وبدل أن يصرف الناس عن بيت الله ازداد الناس توجها إلى بيت الله، كما وقع في 11 سبتمبر. كان المقصود اسمه هو صرف الناس عن بيت الله. تعرفوا من بعد شحال كان يجيو ولا يجيو الناس بشحال؟ ربع ملايين. تعرفوا الآن الإصلاحات بيت الله تتوخى استقدام كم من واحد؟ شحال في العام؟ 10 ملايين. سيتسع بيت الله الحرام في المستقبل لعشرة ملايين مصلى. الله، صلاة واحدة غادي تكون فيها عشرات المليون. إلى حين ربي من 2015 سيصلي 10 ملايين بإمام واحد. الجبل ديال عمر الخطاب ريبوه، ذاك سوق الليل ريبوه، والآن راهم يديروا الزليج. تعرفوا شحال تاع الصفا والسعيبين الصفا والمروة وشحال داروا؟ كان غير واحد، الآن شحال؟ واحد تحت الأرض وزادوا دوبلوه، كان غير هاك، زادوا ضعفوه في العرض، داروا واحد تحت الأرض ياك زيد، واحد في الريتشوسي زوج، واحد ثلاثة، واحد أربعة، واحد خمسة، راهم خدامين دروك. كان بكري ملي يمشي يطوف كاين غير واحد وضيق. الناس الآن عشرات المليون تقدر تطوف وتقدر تسعى بين الصفا والمروة. شوف العظمة هذا الإسلام، شوف في الرغادي وبيت الله المسجد، مسجد رسول الله ما بقاش فين يزيدوا، غادي يبقى يتسع لثلاث ملايين مصلي مسجد رسول الله. باش تعرفوا راحنا في تأخير الزمان، راحنا فين؟ غادي يوصل الحرام لمن؟ الحدود ديال الحرام، يعني كل شيء ذيك المنطقة المحرمة ستتحول إلى مسجد إن شاء الله. ولحينا ربي غادي إن شاء الله غادي يبقوا نشوفوا 40 مليون تصلي بإمام واحد، حينما يدخل الناس في دين الله أفواجا، وحينما يعود الإسلام فيدخل إلى كل بيت كما أخبر رسول الله، ليتمن الله هذا الأمر حتى يدخل هذا الدين إلى كل بيت من وبر أو مدر بعز عزيز وذل ذليل، سيدخل الإسلام. وأما العبرة السابعة، ما ريش نحسب شحال السابعة وهي ولا السادسة ولا العبرة السادسة، وهي أن الله تعالى سبحانه أكرم جيران البيت، فأصبحت قريش التي كانت تعظم لجوارها بالبيت أكثر تعظيما عند العرب، فأصبحت قوافلها لا يمكن أن يعترضها أحد لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، لا يعترض قوافل أحد. لماذا؟ لأنهم جيران بيت الله. كأن الله يقول لهم يا أخلد شركم، الله تعالى حماكم لكونكم جيران بيت الله، فقيمتكم عند الله هي ليست في حد ذاتها، في ذواتكم، فأنتم مشركون، والنصارى خير منكم عند الله، لأن النصراني خير من المشرك، ولكن من الذي جعل منزلتكم عند الناس أعظم منزلة من النصارى؟ هو كونكم جيران بيت الله، فاعرفوا هذه النعمة واعرفوا لها حقها. هذه السابعة ولا السادس؟ السابعة، وهي أن الله تعالى بمعركة الفيل وحادثة الفيل نجى الله تعالى سبحانه عز وجل بيتا. لماذا؟ ليبقى البيت آمنا حتى يضمن الاستقرار، فيظهر النبي في مكان مستقر، ماشي مستعمر، يكون مستقل. كيفاش يمكن يبان النبي في واحد المكان اللي مستعمر من قبل إبراهيم؟ لا يمكن. ينبغي أن يكون البيت محررا، ما فيش مستعمر. ثانيا، أن الله تعالى حمى والد النبي وأم النبي، ماشي، حماه من السبي، لأنهم لو انتصروا لأخذوا الرجال والنساء، وأخذت آمنة وفي بطنها محمد، ووقع محمد في السبي، والله تعالى يرعى بعنايته محمدا قبل مجيئه، فهو الذي يرعاه على عينه ويربيه على عينه ويعصمه قبل كل شيء، فعصمه الله تعالى من السبي، عصم أرضه ماش من الاستعمار، وعصم أمه من السبي حتى يخرج النبي في ظروف مواتية. وأما الأخير، الدرس الأخير، وهو أن الله تعالى سبحانه لما أكرم هذه الأمة بحادث الفيل عظم الناس هذا العام حتى جعلوه مبدأً لتأريخ أحداثهم، فكان هو مبدأ التاريخ، كانوا يؤرخون بما يسمى بعام الفيل. وقعت حادثة كذا عاماً قبل عام الفيل، وقعت حادثة كذا 4 سنوات بعد حادث الفيل، وقعت كذا قبل حادث الفيل وعام الفيل ب4 سنوات، فأصبح عام الفيل يؤرخ به العرب لأنه من أعظم الأحداث التي شهدتها مكة، ولذلك اتخذه العرب تاريخاً يؤرخون به الأحداث. وبهذا تنتهي حادثة الفيل كأعظم إرهاص سبق ميلاد رسول الله. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سنتطرق إن شاء الله تعالى إلى ميلاد رسول الله في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. الله يا رب الكريم يا رب الكريم. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، واحد المرأة غادي تصيبها لابسة جلابة كحلة وعندها واحد الملف كبير إن شاء الله تبارك وتعالى هنا الفوق، هي راه معنسة درك، عندها واحد الورم في ثديها خصة عملية وراه عندها الملف إن شاء الله، أعينوها أعانكم الله سبحانه عز وجل، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. هذه الرسالة نتاعها إن شاء الله. بالنسبة اليوم سيشهد هذا المسجد، مسجد الكوثر، على الساعة 3 ولا 4 غادي يبدأ، سيشهد عملية التبرع بالدم، حملة للتبرع بالدم في إطار سعيها الدائم لتحقيق الاكتفاء الذاتي، اكتفاء الذاتي من الدم قصد تلبية جميع حاجيات المؤسسة الصحية بالجهة الشرقية من هذه المادة الحيوية ومشتقاتها. تقترح عليكم الجمعية مشاركتكم إياها في هذا المسعى النبيل بتنظيم حملة للتبرع بالدم بمقر مسجد الكوثر، وذلك يوم الجمعة 25 سبتمبر 2009 ابتداء من الساعة 4 بعد زوال العموم، مع العلم أن المركز الجهوي لتحقن الدم سيعمل على توفير الطاقم الصحي بآلية لازمة مع وجبة خفيفة. ومن جانبكم نرجو توفير قاعة ذات تهوية ونظافة وإنارة كافية لتمر العملية في أحسن الظروف، مع العمل على التحسيس بأهمية التبرع بالدم على الأقل يوم قبل الجمعة. احنا الان ان شاء الله تعالى نغتنم هالفرصة نتاع تواجد المؤمنين لشهود صلاة الجمعة، الله يجازيكم بخير، نجحوا لنا هذه العملية في مسجد الكوثر بالتبرع بدمائكم، فإنها من أعظم القربات إلى الله، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والدعوة موجهة لكل الإخوان الحاضرين ذكورا وإناثا ولكل من يستطيعون أن يبلغوا، يمكن لسان يمشي ويجيب مع أخوه ولا يجيب مع الأخور إن شاء الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خير. اليوم إن شاء الله تعالى على 4 لسختونا الدعاء، اللهم يا رب حقق رغبات كل من سألنا الدعاء يا رب العالمين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد. كاين اللي دار طلبات باش اللي يشري الكتب لوليداتو كان كذا وكذا، فنسأل الله تعالى أن يوفق الجميع يا رب لما فيه الخير، وصلى الله على حبيبنا محمد. الله يا رب الكريم.